بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. كتاب الحدود، باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث. حدثنا أحمد بن عبدة. أحمد بن عبدة ثقة، وثقة أبو حاتم، والنسائي قال النسائي ثقة. أنبأنا حماد بن زيد. حماد بن زيد من الثقات الأخيار الأثبات، من أساطين المحدثين. عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد وأحمد بن سعيد الأنصاري، وهو يعني من النبلاء الرفعاء، روى له الجماعة. عن أبي ربي يحفظك يا جمال، ويسر عليك أمرك، لك ولزوجك ولأولادك، ويجعلهم قرة عين لك. تفضل. أين السؤال؟ ماشي، ينتهي بس من الإسناد ويقرأه للشيخ تامر. دير الدكتور. عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف، وهو من أبو أمامة من الأخيار الأبرار، قال أبو حاتم لا يسأل عن مثل أبي أمامة. أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أشرف عليهم فسمعهم وهم يذكرون القتل، فقال إنهم ليتواعدونني بالقتل فلم يقتلوني، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث: رجل زنى وهو محصن فرجم، أو رجل قتل نفسا بغير نفس، أو رجل ارتد بعد إسلامه. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا قتلت نفسا مسلمة، ولا ارتددت منذ أسلمت. الحمد لله. جيد. الذي بعده. حدثنا علي بن محمد التنافسي. علي بن محمد التنافسي مر علينا كثيرا، وهو حسن الحديث. وأبو بكر ابن خلاد الباهلي، وهذا مقرونا به. نعم. قال حدثنا وكيع. حدثنا وكيع. وكيع التنين، وكيع ابن الجراح الرؤاسي. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران، وهو من أساطين المحدثين. سليمان بن مهران ممتلئ، وسليمان بن مهران كان مدلسا، ولذلك قال الذهبي إذا قال حدثنا وأخبرنا فعد عليه بالنوارس. عن عبد الله بن مرة. نعم، هو من الثقات أيضا. نعم، من الثقات. عن مسروق. مسروق هو من المخضرمين. ما معنى من المخضرمين يا طلبة العلم؟ هو أجاب عنكم أول الأستاذ أحمد فؤاد، وأحمد فؤاد هذا من الأخيار، يعني نحن يعني نحبه في الله، صاحب خلق رفيع وصاحب اجتهاد، والحق أنه يعني لا يتوانى ولا يتوقف عن هذا الخير، نحسبه كذلك والله حسيبه. نسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين حسناته، جزيت الجنة. وهم أجابوا أيضا، شوف الجميع السلسلة بأسرها أتت، كل الأفزاز من طلبة العلم أتوا بها، وهو أدرك زمانين، زمن الجاهلية وزمن الإسلام، لكنه لم يحظى بشرف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أو لقيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك في الرواية هو من التابعين، وهو أصلا من التابعين. ومسروق كنيته أبو عائشة. نعم. عن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو صاحب رسول الله، صاحب الوسادة عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. انتهى الباب. هذا الباب افتتاح باب جديد في كتاب ابن ماجه، كتب ابن ماجه ان شاء الله تنتهي باذن الله، الكتب السته تنتهي باذن الله، ما دام هناك في الامه من يحرص مثل حرص هؤلاء الطلبه، ما دام هناك يعني همه لهؤلاء ان شاء الله تنتهي. الخص الامر في كلمه واحده لاخواني الافاضل الاماجد: ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. أسأل الله تعالى أن يكشف عن قلوبنا فيجدنا من الصادقين المخلصين المخلصين، ويجدنا ممن حقا قد باع نفسه ووقته لله جل في علاه، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وما أكثر ذلك عندنا، ولكننا بشر والبشر يعتريه ما يعتريه. نسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا هذه الزلات والسقطات، وأن يلزمنا الطاعات والصالحات، وأن يجعلنا بجوار رب الأرض والسماوات. إن شاء الله بإذن الله لا ننزل جميعا عن الفردوس الأعلى. كلما علت الهمة كلما صدق المرء ربه في الدعاء صدقه الله جل في علاه. أصدق الله يصدقك. أقول لبعض الأفاضل الأماجد: الممكن المتاح المستحيل تحت قدرة الله سواء. ولذلك كثير من إخواننا حتى في الساحة يجهلون فقه التعامل مع من فوق العرش. قد أكون عاصيا ولي تعامل مع ربي جل في علاه لا يعلمه أحد إلا بيني وبينه هو. قد أكون طائعا وأنا أبعد الناس عن ربي جل في علاه، قد وقد. لكن المسألة هي فقه التعامل مع الله، كيف يكون المرء فقيها عندما يتعامل مع ربه جل في علاه. ولذلك بعض مشايخنا الأفاضل كلمني في مسألة، قلت له شوف، حتى المعاصي لابد أن يكون فيها فقه، يعني لن ينجو منها المرء العاصي الذي وقع في الزلل حتى يكون فقيها. قتل 100 نفس كان فقيها نجا. قال: دلوني على أعلم أهل الأرض. صدق القلب موجود مع الفقه، هو علم أن النجاة منوطة بالعالم الذي سيرسم له طريق النجاة، فنجا. فحتى الإنسان لما يزل إن كان فقيها سينجيه الله جل في علاه، وإن أبى من أبى، وإن تربص به من تربص، وإن اتبع العثرة. يعني طبعا اتباع العثرات هذه ليست من خصال المؤمنين، هذه من صفات المنافقين، كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تتبع المسلمين ولا تتبع عوراتهم. فمن تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو كان في قعر بيته. فالمسألة في فقه التعامل مع الله، ولعل هذا يكون برنامجا يعني تاما كاملا بنفس المسمى. سيكون كذلك، هو فقه التعامل مع الله، ليعلم العاصي كيف يتعامل مع الله قبل المطيع، ويعلم المطيع كيف يتعامل مع الله، والذي عاش في الدنيا يبايع ربه لدينه كيف يكون فقه التعامل بينه وبين ربه جل في علاه. أقول هذا الباب، باب الحدود، تكلم على باب ما لا يحل دم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر الثلاث في الأحاديث الثلاث التي ذكرها، ذكر الردة المفارق التارك الدين المفارق للجماعة، وذكر أيضا الزنا المحصن، زنا المحصن، وأيضا ذكر النفس بالنفس القصاص. عندنا أمور ثلاثة لابد لها من تفصيل، وما أدري سأجمل واحدة وأقف عندها، عفوا وأقف عندها، ثم يكون في الغد إن شاء الله، لأني ورائي ما ورائي، والآن امتد الوقت، وأنا يعني أيضا يعني مكبل في حاجات أتحملها، فسامحوني. سأقول أولا في مسألة مهمة جدا، هي مسألة التارك لديني المفارق للجماعة. أنا أسألكم قبل أن أبدأ في الشرح، التارك لديني المفارق للجماعة، ما الفرق بينهم؟ ما الفرق بينهم؟ التارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه المفارق للجماعة، هما سواء؟ ويكون هذا يعتبر عطف تفسير أم بينهما فارق؟ جزاك الله خيرا شيخ أمجد، عطف تفسير. الصحيح الراجح أن التارك لدينه والمرتد المفارق للجماعة هو الذي قال في نفسنا وتفترق هذه الأمة على 71 فرقة، هم أهل البدعة، هم أهل البدعة، هم أهل البدع. لكن أهل البدع يقاتلون، هذا الذي سنفسره إن شاء الله ونفصله، لكن ليس اليوم، غدا إن شاء الله حتى نستوفي المقام يعني حقه. أقول: قال التارك لديني لا يحل دم امرئ مسلم، قال بأحد الثلاث، قال التارك لديني، التارك لديني هو المرتد عن دين الله جل في علاه. الذي ارتد عن دين الله جل في علاه فالردة لها مواد، من أعظم مواد الردة أن يجعل الله ندا وهو خلقه، أن يصرف العبادة لغير الله جل في علاه من نذر أو ذبح أو غير ذلك. من أبواب الردة سب الله، أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله من غضب الله، هذه أعظم ألوان الردة. سب الذات المقدسة أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء بشريعة الله جل في علاه أو سب الدين، كل ذلك مواد الردة. وأوسع الناس بابا في أبواب الردة هم الأحناف، وهذا عجب، لأن الأحناف أصلا فقهاء الأحناف مرجئة. وفي أبواب الردة سأبين أنا لما يكون هذا الباب عندهم إرجاء، فقهاء الأحناف عندهم إرجاء، هذا الراجح الصحيح. فالحق بأن الردة لها أبواب كثيرة، أعظمها كما قلت هو الاستهزاء بالدين أو الاستهزاء بالله أو بالرسول أو بشريعة الله جل في علاه، كما ترى كثير من الجهلة الذين يستهزئون بشريعة الله جل في علاه أو يستهزئون بالله وبالرسول وهم لا يدرون أنهم بذلك يخلدون في نار تلظى. قال الله جل في علاه: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. العلماء هنا يختلفون في مسألة، يقولون يعني يختلفون في مسألة الردة وحكم الردة وحد الردة، وقال المتهوكون الردة ليس لها حد. وطبعا لما ترد أهل البدعة والضلالة وترد كثير من الذين يعني أخذوا منهج المستشرقين يطعنون في الكتاب وفي السنة بأهوائهم ويلبسون على العامة فيأتون بشبه فيتمسكون بقول الله جل في علاه: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قالوا إن كان قد خيرهم الله جل في علاه بين الإيمان وبين الكفر فكيف يعاقبهم على الكفر بالقتل؟ كيف يكون ذلك؟ وهو الذي قد قال جل في علاه، قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكم دينكم ولي دين. وكل هذه الشبه مردود عليها بفضل الله جل في علاه، وأنا فصلت القول فيها في منكري أحاديث البخاري، الإخوة ترجع لها. لكن أنا أيضا لا أمر هكذا، لابد أن أؤسس أساسا وأقول بأن الآية إجمالا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أهل التفسير اختلفوا فيها، بعضهم قال هي محكمة وبعضهم قال هي منسوخة بقول الله جل في علاه: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم بآية السيف في براءة. والحق أنها محكمة، ولما نقول منسوخة؟ هي محكمة لكنهم قلبوا الفهم فيها. فقول الله جل في علاه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ليست تخييرا، هذه ليست تخييرا من الله جل في علاه، بل هو التهديد بذاته بعينه. الله يتوعدهم ويتهددهم عندما قال اكفر وسترى، فمن شاء فليؤمن فله الثواب ومن كفر فله العقاب الأليم والعذاب الشديد. فهو من باب التهديد فليس من باب التخيير. كيف يكون التخيير وقد قال النبي الأمين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ فهذه شبهة مردودة، هذه شبهة مردودة وهي عليلة جدا وضعيفة جدا إلا على الأغرار الأغمار. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. قال حتى قال الكتاب حتى يعطي الجزية على يد وهم صغيرون. فالأصل هنا في حد الردة ثابت بالكتاب والسنة وإجماع للسنة: وما أتاكم رسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم. قال: من بدل دينه فاقتلوه. دخل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه على اليمن، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قد أغرقته الديون وحجر عليه، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فرجة له. فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا ومعلما مع أبي موسى الأشعري. دخل فوجد أبا موسى الأشعري ووجد رجلا واقفا أمامه، فقال: من أوقف هذا؟ لما يقف هذا؟ قال: هذا كان يهوديا وأسلم ثم ارتد. قال: والله لا أجلس حتى تطبق فيه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أجلس حتى تطبق فيه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام فقتله فقال: الآن أنا أجلس. وقد قتل الصحابة من ارتد عن دين الله جل في علاه، وهذا محل اتفاق بين الأئمة الأربعة. وحدث بينهم الخلاف في مسألة المرأة، إن ارتدت المرأة هل أيضا الأمر لها عليه السلام كاتب، هل الأمر فيها أنها هل الحد القتل أيضا كالرجل أم لا؟ الجماهير جماهير أهل العلم الثلاثة وجماهير المتقدمين والمتأخرين وأصحاب الحديث قالوا أن المرأة والرجل سواء، فحد ردة المرأة القتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال في الأحكام. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عموما: من بدل من الأسماء المبهمة فهي على العموم من بدل دينه فاقتلوه. وأيضا قد ورد بالسند الصحيح أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قتل امرأة ارتدت عن دينها، قتل امرأة ارتدت عن دينها، وهذا بمرأة ومسمع من الصحابة أجمعين، فصار إجماعا للصحابة على قتل المرأة في وهو إجماع سكوتي طبعا عشان ما يقال حجة على الأحناف، إجماعا من الصحابة على قتل المرأة في الردة، وهذا كما قلنا محل اتفاق. أما الأحناف فقد خالفوا بذلك وتمسكوا ببعض الشبه يعني لها روح من الأدلة. قال الأحناف المرأة لا تقتل، تحبس حتى تدخل الإسلام. قالوا لأن سلم مر على امرأة في ساحة الوغى فوجدها مقتولة، فقال ما كانت هذه لتقاتل، ونهى عن قتل النساء، نهى عن قتل النساء. رد عليه من وجهين. الوجه الأول دليلكم في مداره ودليلنا في مداره، دليلكم أنه قال نهى عن القتل في ساحة الوغى، في ساحة الوغى عن كافرة أصلية، وكلامنا في امرأة أسلمت ثم كفرت فافترقا، فالإلحاق غير وارد، فالإلحاق غير وارد بينهما. والأمر الثاني مهم جدا، نقول وماذا تقولون عندما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نبيت القوم وفيهم النساء وفيهم الأطفال؟ قال هم منهم، هم منهم، وجعل الأمر على الإباحة. إذن الصحيح الراجح في ذلك هو أن المرأة إن ارتدت فحدها القتل كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عموما، وفعل ذلك الصحابة وأجمعوا على ذلك، من بدل دينه فاقتلوا. هذا بالنسبة للأول. أما الثاني في الكلام على الزاني الذي يرجم، هل كل زاني يرجم أم الزاني الذي توفرت فيه الشروط؟ وأيضا مسألة القصاص يكون غدا التفصيل في هذا الحديث بإذن الله. نسأل الله تعالى أن ينفع بذلك. قبل أن أذهب إلى الصلاة لو في أسئلة أنا راهن الإشارة الآن. سؤال الشيخ أمجد هو أول الأسئلة، تفضل شيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول ماتت أم أحد الإخوان في المسجد قبل 3 أيام وطلبوا أن يصنعوا طعاما للصائمين صدقة لأمهم وذبحوا لذلك ذبيحة، فماذا أفعل؟ هل أسمح لهم؟ هل أأكل معهم؟ هو الصحيح الراجح في ذلك، جزاه الله خيرا على هذا السؤال، جزاهم الله خيرا، إن كان الذبح أو الصدقة ينتهون بذلك تقدمة طاعة أو تقدمة يعني طاعة من أجل أن يقبل دعاؤهم أو من أجل أن تكون صدقة من الصدقات التي تكون على الميت، صح ذلك ولا شيء فيه، صح ذلك بإذن الله ولا شيء فيه، ولك أن تأكل منهم. نعم، هنا أخونا جهاد جزاه الله خير الجزاء مؤدبا كان في عرضه، قال هل يستتاب المرتد قبل إقامة الحد أم لا؟ هذا نفصله غدا. عامة المسألة فيها أقوال 3، قول يقول بأنه يستتاب، وقول يقول لا يستتاب وكل دليل، وقول يتوسط في ذلك يقول هو يمهل 3 أيام ويأكل رغيفا في كل يوم فحتى ونعرض على الإسلام، فإن تاب تاب الله عليه. وأنا أدين الله بأن الاستتابة واجبة وإن كانت مستحبة عند جماهير أهل العلم، والوجوب في ذلك لأن هذا هو الأحب إلى الله جل في علاه، قال قال من تاب تاب الله عليه، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله غدا حتى لا أكون قد يعني ضيعت عليكم الفائدة، غدا إن شاء الله نفصله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خيرا، إني أحبكم في الله، جزاكم